هذه الليلة الكريمة المباركة قارئ عالم الإسلام الكبير بيت قراء القرآن أطال الله لنا في عمره وأتم عليه الصحة والعافية خادما للقرآن الكريم ألا وهو قارئ عالم الإسلام الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الملك يومئذ لله سبحانه وتعالى الملك يومئذ بينهم. نعم سبحانه وتعالى الله. الملك يومئذ لله يحكم بينهم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا. ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى

ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله القادر العظيم. نعم. وأن الله سميع بصير. سبحانه وتعالى جل جلال الله جل جلال الله. لا خبير

كفور وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه لكل أمة جعلنا منسكا هم فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم الله يحكم

إن الذين تدعون من الله يصطفي من الملائكة سبحانه وتعالى جل جلاله. وإلى الله ترجع الأمور. نعم نعم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع واعتصموا بالله. والذين هم

قراء القرآن الشيخ محمود صديق المنشاوي.